نور الله عز وجل، وأن القرآن كلام الله، وأوردنا على ذلك إشكالا، وهو أن الله تعالى قال أنزلنا الحديد، وقال أنزل من السماء ماء، وعجبنا عن ذلك، أليس كذلك؟ طيب، من فوائد الآية الكريمة أن هذا القرآن ينقسم إلى محكم ومتشابه، لقول منه آيات محكمات وأخر متشابهات. وذكرنا أنه يشكل على هذا التقسيم أن الله ذكر في آية أخرى أن القرآن كله متشابه، وفي آية ثانية أنه كله محكم، وذكرنا الجمع كذا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة وجوب الرجوع إلى المحكم إزاء المتشابه، لقوله هن أم الكتاب، يعني مرجع. وهذا أعني الرجوع إلى المحكم عند وجود المتشابه لا خط بالقرآن، بل حتى في السنة إذا وجد أحاديث متشابهة وأحاديث واضحة محكمة، فالواجب رد المتشابه إلى المحكم ليكون الجميع محكما. طيب، سواء كان التشابه في مدلولات الألفاظ، أو كان التشابه في ثبوت الخبر، وهذا الأخير يختص بالسنة، لأن القرآن ليس في اشتباه بالنسبة إلى ثبوته، أو كان الاشتباه في أقوال أهل العلم، بمعنى أن العلماء يكون أكثرهم على قول وهو مشتبه عليك بالنسبة للأدلة، فإن الغالب أن الحق يكون مع من هو أوثق وأقرب إلى كتاب السنة، إما بالعلم أو بالأمانة أو بالكثرة. من فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في جعله القرآن ينقسم إلى قسمين. وجه الحكمة أن بهذا يحصل الابتلاء، الابتلاء والامتحان، فالمؤمن لا يضل بهذا الانقسام، والذي في قلبه زيغ يضل. وهذا كما يمتحن الله العباد بالأوامر والنواهي، يمتحنهم أيضا بالأدلة، فيجعل هذا محكما وهذا متشابها، ليتبين المؤمن من غير المؤمن. لو كان القرآن كله محكما لم يحصل الابتلاء، ولو كان كله متشابها لم يحصل البيان، والله سبحانه وتعالى جعل القرآن بيانا وجعله محكما متشابها للاختبار والامتحان. أفهمتم الآن؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن من علامة الزيغ، من علامة الزيغ أن يتبع الإنسان المتشابه من القرآن، سواء تبعه بالنسبة لتصوره فيما بينه وبين نفسه، وصار يورد على نفسه آيات متشابهات، أو كان يتبع ذلك بالنسبة لعرض القرآن على غيره، فيقول للناس مثلا ما تقولون في كذا وكذا، ويأتي بالآيات المتشابهات بدون أن يحلها. ولهذا من الخطر العظيم أن تورد سواء للطلبة أو للعامة آيات متشابهة دون أن تبين حل إشكالها، لأنك إذا فعلت هذا أوقعتهم في الحيرة والشك، وصرت كمن ألقى الإنسان في بحر لا يستطيع الخلاص منه ولم تخلص. وهذا يقع من بعض المتحذلقين من طلبة العلم، أنه يورد الآيات المتشابهات ثم يقع يقف ولا يبين للناس وجهه هذا التشابه فيوقع الناس في حيرة ولا يشعر. من فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين يتبعون المتشابه تارة يبتغون الفتنة وصد الناس عن دينهم ونزع الثقة من قلوبهم بالنسبة للقرآن لقوله ابتغاء الفتنة، وتارة يريدون بذلك أي بعرض هذا المتشابه أن يحرفوه إلى المعنى الذي يريدون، وذلك لأنهم لو أرادوا أن يحرفوا المحكم ما قبلوا أليس هكذا، ولكن يأتون بالمتشابه ليتمكنوا من تحريفه على ما يريدون، لأنه إذا كان متشابها فإن المخاطب الذي يخاطبونه يكون قد اشتبه عليه الأمر فيقبل ما جاءوا به من التحريف وبهذا يزول الإشكال الذي قد يعرض الإنسان في قوله وابتغاء تأويله، لأن ابتغاء التأويل على الوجه المراد أمر مطلوب وليس من شأن ذوي الزيغ بل هو من شأن أهل الإيمان، لكن ذوي الزيغ يأتون بهذا المتشابه من أجل أن يحرفوه على ما يريدون لأنه ليس محكما واضحا حتى يعارضهم الناس، لكنه متشابه فيحصل بذلك ما يريدون من التحريف. وهنا سؤال، وهو أن كثيرا من المتكلمين قالوا إن آيات الصفات من المتشابه، وقالوا إن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فصارت النتيجة أن آيات الصفات لا يعرف معناها، ولهذا قالوا إن القول الحق في آيات الصفات هو التفويض. انتبه للمعنى، فقولهم إن الحق هو التفويض وأن لا تتكلم فيها بشيء ناتج عن هذين الأمرين: أول أن آيات الصفات من المتشابه، والثاني أن المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله، فتكون النتيجة أن لا نخوض في معاني آيات الصفات لأنها من المتشابه ولا يعلم تأويله إلا الله، وما لا يمكن الوصول إلى علمه لا يجوز الخوض فيه. انتبه، ولكن نقول إن هذا القول قول باطل، أولا أن نقول ماذا تعنون بالمتشابه أو ماذا تعنون بالتشابه في آيات الصفات؟ إن قالوا نريد اشتباه المعنى وهو الذي يريدونه قلنا هذا خطأ. لماذا؟ لأن معاني آيات الصفات واضح معلوم ولا في اشتباه، ليس في اشتباه اطلاقا، كما قال الإمام مالك رحمه الله: الاستواء غير مجهول، ما هو مجهول لأحد بل هو معلوم لكل أحد، استوى على العرش يعني عاد عليه، ما في إشكال. وإن أرادوا بالتشابه اشتباه الحقيقة والكيفية فهم صادقون، ولكنهم لا يريدون هذا، لأنهم لو قالوا نحن نعلم المعنى ونأتي الحقيقة والكيفية قلنا هذا مذهب صحيح، لكن يقول نحن نجهل المعنى والكيفية والحقيقة، ولهذا سموا أهل التفويض وأهل التجهيل، لأنهم يقولون كل آيات الصفات وأحاديثها غير معلومة لأحد، وأن قراءتنا لها بمنزلة قراءة الأعجمي للخطاب العربي أو بمنزلة قراءة العربي للخطاب العجمي أو بمنزلة قراءة الحروف الهجائية ألف باء تاء إلى آخر. هذا هذا هذا نظرهم بالنسبة لإيش؟ لآيات الصفات، وهو نظر بلا شك خاطئ. كيف نعلم معنى آيات الوضوء والصلاة والبيض وما أشبه مما لا يعد شيئا بالنسبة لصفات الله، ونجهل معاني آيات الصفات وهي أولى بالعلم من غيره؟ ولا تمكن العبادة حقا إلا بمعرفة صفات الله عز وجل. فنقول أنتم لو أردتم أنها لا تعرف الحقيقة التي عليها قلنا صدقت، أما أن تقولوا لا يعرف معناها وأنها مجهولة فهذا خطأ. فصار الآن إذا قال قائل هل آيات الصفات من المتشابه؟ نقول لا يصح القول بالإطلاق لا نفيا ولا إثبات، مع أنه يمر بكم في كتب أصول الفقه إذا أرادوا أن يمثلوا بالمتشابه قالوا مثل آيات الصفات، وهذا خطأ. هذا خطأ لأن لا بد من التفصيل إذا أرادوا التشابه المعنوي، فهذا خطأ، فهي من الآيات الواضحة المحكمة. وإن أرادوا اشتباه الحقيقة لأن لا نعلم كيفية هذه الصفات ولا نحيط بها فهذا حق، لكنهم لا يريدون هذا، إنما يريدون الأول. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الرسوخ في العلم، فضيلة الرسوخ في العلم. وش معنى الرسوخ في العلم؟ الثبات فيه والتعمق فيه حتى نصل إلى جذوره، لقوله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ضد الرسوخ في العلم السطحية في العلم، وما أكثر السطحية اليوم فينا، أكثر الناس اليوم علومهم سطحية، ولهذا تجدهم إذا ألفوا أو كتبوا يكثرون من النقول، لأن ما عندهم حصيلة، قال فلان وقال فلان وقال فلان، بسبب أنه ليس عندهم حصيلة علمية، لا يستطيع الإنسان أن يعبر لأنه ما عنده علم، فيجعل نفسه في حل من الكلام ويأتي قال فلان يستدلك وجه كامل أو أكثر من ذلك. وإذا رجعت إلى أهل العلم، أهل العلم حقا، وجدت أنهم يتكلمون بالعلم من صدورهم بدون نقص، ولهذا تجد أحيانا عباراتهم تخالف عبارات العلماء الآخرين. ومن أجل ما يكون وأوضح كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، تجد أنهم يتكلمون عن علم الراسخ، وأمثالهم كثير، لكن القصد إن هذا من أوضح ما مر بي، إن الرسوخ في العلم يجعل الإنسان كأن العلم ينبع من قلبه. أما السطح هذا الذي يكون ظلا على الرأس فقط فهذا فائدة متعلمه قليلة. نعم. طيب، من فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يحرص على أن يكون راسخا في العلم لا جامعا كثيرا منه، لأن العبرة الرسوخ في العلم، فإن الإنسان إذا كان عنده رسوخ في العلم صار عنده ملكة يستطيع أن يقرب العلم بعضه من بعض، ويقيس ما لم ينص عليه على ما نص عليه، ويكون العلم لديه كالطبيعة الراسخة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الراسخين في العلم يعلمون أن الذي من عند الله لا يكون فيه تناقض، لقوله يقولون آمنا به كل من عند ربنا. من فوائد الآية الكريمة أن مقتضى الربوبية أن الله تعالى ينزل على عباده كتابا لا يكون فيه اختلاف يوقعهم في الشك والاشتباه كقولهم كل من عندي من عند ربنا، وما كان من عند الرب المعتني بعباده بربوبيته فلن يكون فيه شيء يتناقض ويختلف. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لا يتذكر بهذا القرآن ولا بغيره إلا أصحاب العقول بقوله وما يذكر إلا أولو الألباب. ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما ازداد الإنسان عقلا ازداد تذكرا بكلام الله عز وجل، وكلما نقص تذكره بالقرآن دل على نقص إيش؟ عقله، لأنه إذا كان الله حصر التذكر بأولي الألباب فإنه يقصد انتفاء هذا التذكر عن من ليس عنده لب. ومن فوائد الآية الكريمة أن العقول غير الذكاء، أي أن العقل غير الذكاء، لأننا نجد كثيرا من الناس أذكياء ولكن لا يتذكرون بالقرآن. إذن هؤلاء لا نسميهم عقلاء، لكن الذي انتفى عنهم من العقل هو عقل الإدراك أو التصرف، عقل التصرف والرشد، أما الإدراك فهم يدركون، ولهذا تقوم عليهم الحجة. ومن فوائد الآية الكريمة أن من القرآن ما لا يعلم تأويله إلا الله، على رواية على قراءة الوقف وما يعلم تأويله إلا الله. فإن قال قائل ما الفائدة في تنزيل شيء لا يعلم تأويله؟ قلنا الفائدة امتحان العباد بتأدبهم مع الله عز وجل، هل يحاولون أن يصلوا إلى شيء لا تدركه عقولهم أو يقفون على حدود ما تدركه عقولهم. لأن من الناس من يذهب ويتجرأ على محاولة إدراك ما لا يصل إليه العقل، ومن الناس من يتأدب فإذا وصل إلى ما لا يبلغه العقل وقف. ومن فوائد الآية الكريمة سعة علم الله عز وجل بقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف. ومن فوائدها أيضا أن كلام الله عز وجل يختلف، منه محكم ومنه متشابه ومنه أمر ومنه نهي ومنه خبر ومنه استخبار إلى أنواع لا يحصيها إلا الله، خلافا لمن قال إن كلام الله نوع واحد وأن اختلاف الصور أو الصيغ لا يدل على تنوعه واختلافه، مثل الأشاعرة، لأن الأشاعرة يرون أن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس وأنه شيء واحد، إن عبر عنه بالعربية صار قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية صار توراثا، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وإن أتى بصيغة النهي صار نهيا وهكذا، أو إن عبر عنه بصيغة النهي صار نهيا، وإن عبر عنه بصيغة الأمر صار أمرا، وإلا فهو شيء واحد. ولا شك أن هذا قول يبطله العقل والسمع. ثم قال الله عز وجل وهو مثل درس الآن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، الظاهر أن هذا من جملة قول الراسخين في العلم، يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ويقولون أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والدعاء يصدر غالبا بالرب، لأن الدعاء يستلزم يعني يتطلب الإجابة، والإجابة من الأفعال، والأفعال علاقتها بالربوبية أكثر من علاقتها بالألوهية، ولهذا غالب الأدعية يأتي مصدرا بالرب ربنا. وقول ربنا هذه منصوبة بياء الندى المحذوفة، وأصل الكلام يا ربنا لكن حذفت الياء تخفيفا وتيمنا بالبداءة بسم الله عز وجل. ربنا لا تزغ قلوبنا، لا تزغ هذه جملة دعائية وإن كانت بصيغة النهي، لأن النهي لا يمكن أن يرد من المخلوق للخالق، إذ أن النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء، ولا يمكن للمخلوق أن يطلب من ربه أن يكف على وجه الاستعلاء أبدا. ومر علينا فيما سبق أنه إذا وجه الطلب من أدنى إلى أعلى سمي دعاء، فلهذا نقول لا دعائية ولا نقول لا ناهي، لأنه لا نهي من مخلوق للخالق. لا تزغ قلوبنا، تزغ بمعنى تمل، ومنه زاغت الشمس أي مالت عن كبد السماء، وتزغ تمل، تملها عن أي شيء يبين ذلك ما بعده. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، أي لا تزغها عن الهداية، بل اهدها هداية دلالة وهداية توفيق. وقول لا تزغ قلوبنا، سلط الفعل على القلب لأن القلب عليه مدار العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. والقلب هو هذا الجزء المستقر في الصدر، لقول الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبهذا القلب يكون العقل، لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. وبناء على هذه الأدلة يتبين أن العقل في القلب وليس في الدماغ. والعلماء اختلفوا قديما وحديثا هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب، والذي دل عليه القرآن أنه في القلب. والقرآن كلام الخالق، والخالق عز وجل أعلم بما خلق، فالعقل بالقلب، لكن عقل القلب هو عقل التصرف والتدبير، ليس عقل الإدراك والتصور، فإن عقل الإدراك والتصور يكون في المخ، فالمخ يتصور ويعقل وهو بمنزلة السكرتير للقلب، يشرح ما يريد رفعه إلى القلب ثم يرفعه إلى القلب ثم يصدر القلب الأوامر، والذي يبلغ الأوامر إلى الرعية من؟ الدماغ هو الذي يبلغ الأوامر، ولهذا تنشط العضلات كلها بنشاط الدماغ، فصارت المسألة سلسلة، يتصور الذي يتصور ويدرك وفيه عقل الإدراك هو الدماغ، وأما عقل التصرف والتدبير والرشاد والفساد فهو عقل القلب. فالدماغ يتصور ويدرك الأشياء وينظر فيها ثم يرفعها مكتوبة ليوقع عليها القلب، ترد على القلب والقلب يأمر وينهى، لكن القلب لا يباشر، هو بنفسه أعلى من أن يباشر مخاطبة هؤلاء الجنود، يرسل القضية لمن؟ إلى الدماغ مرة ثانية. الدماغ يوجه الأوامر ويقول الملك يأمركم بكذا وكذا فتمتثل الأوامر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلحت ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وحينئذ يزول الإشكال وتجتمع الأدلة الحسية والشرعية، فالعقل الإدراكي أين محله؟ والعقل التصرفي الإرشادي الذي به الإرشاد والفساد هو القلب. نعم. يقول عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا وإذا استقامت القلوب ولم تمل استقامت الجوارح عقيدة وقولا وعملا. وقول بعد إذ هديتنا، هذه الجملة لا يراد بها الافتخار، وإنما يراد بها التوسل بالنعم السابقة إلى النعم اللاحقة. فكأنهم يقولون: ربنا إنك مننت علينا بالهداية أولا، فنسألك أن تمن علينا بثبوت هذه الهداية فلا تزغها. فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله، فيكون في هذا الدعاء ثناء على الله عز وجل. بماذا؟ بالهداية السابقة. هم لو قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا كفى، لكن قالوا بعد إذ هديتنا ليتوسلوا بنعم الله السابقة إلى نعمه اللاحقة، وليثنوا على الله عز وجل بنعمه السابقة وأنه عز وجل أهل للفضل والإنعام. بعد إذ هديتنا، هداية دلالة ولا توفيق أو الاثنين؟ نعم الاثنين. فالمؤمنون هداهم الله إلى هداية الله، هداية توفيق وهداية دلالة. هداية الدلالة أن بين لهم الحق، وهداية التوفيق أن وفقهم لسلوك الحق. فمن الناس من يحرم الهدايتين، ومن الناس من يحرم الهداية الثانية. ولا أظن أن أحدا يحرم الهداية الثالثة، نعم لا الهداية الثانية فقط، يعني لا أظن أن أحدا يعطى الهداية الأولى والهداية الثالثة، يعني لأنه لا يمكن أن يتوفق إلا بعد العلم. من الناس من يحرم هدايتين فلا يكون عنده هداية دلالة ولا هداية توفيق، مثل النصارى ضالوا لم يعرفوا الحق ولم يعملوا به. ومن الناس من يحرم هداية التوفيق مثل اليهود، فالنصارى فاليهود علموا لكن لم يعملوا. ومن الناس من يرزق هدايتين كالمؤمنين الذين أنعم الله عليهم. فهنا هديتنا يعني هداية الدلالة وهداية إيش؟ التوفيق. فهم هدوا إلى الحق بالدلالة عليه، وهدوا إلى الحق بالتوفيق. هل تستطيعون أن تأتوا بدليل على هداية الدلالة فقط؟ نعم عادل. نعم. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، كذا. طيب هداية التوفيق. نعم، يعني لا توفقوا للهداية ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة فلا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هدى الناس ودلهم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. هب بمعنى أعط، والهبة هي العطاء بلا عوض وكمالها بلا منة. العطاء بلا عوض هبة، وكمالها ألا يصحبها منة، والله سبحانه وتعالى له المنة علينا، كما قال تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. والأمر هنا، الصيغة هنا لإيش؟ للأمر ولا للدعاء؟ للدعاء. نعم. وهب لنا يعني أعطنا من لدنك أي من عند. وأضافوا هذه الهبة إلى الله لئلا يكون لأحد عليهم منة سواه، هذا من وجه. ولأنها إذا كانت من عند الله وهو أكرم الأكرمين صارت هدية هبة عظيمة، لأن العطاء على قدر من؟ على قدر المعطي. ولهذا قالوا هب لنا من لدنك، أي هبة لا يمن بها علينا أحد سواك، وهبة عظيمة لأنها تأتي من عندك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر حين سأله أن يعلمه دعاء يدعو به في صلاته، قال الله قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت فأغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. قال وهب لنا من لدنك رحمة. رحمة، الرحمة سبق لنا أيضا مرارا وتكرارا أن الرحمة صفة من صفات الله عز وجل، وتطلق على نعمه لأنها من آثار رحمته، كما قال الله تعالى وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، وقال الله تعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ومنه قوله تعالى وأما الذين جبت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فتطلق الرحمة على هذا وهذا. ومن أي النوعين في هذه الآية هب لنا من لدنك رحمة؟ الثانية التي هي النعم، وهي من آثار رحمته، هب لنا من لدنك رحمة. والرحمة يحصل بها المطلوب وينجو بها الإنسان من المرهوب، فإن جمعت مع المغفرة صار بالرحمة حصول المطلوب وبالمغفرة النجاة من المرهوب. إنك أنت الوهاب، الجملة هنا استئنافية للتعليل والتوسل، يعني أننا إنما طلبنا منك الهبة هبة الرحمة لأنك أنت الوهاب. وهي مكونة من إن واسمها وخبرها، واسمها الكاف وخبرها الوهاب، والضمير أنت يسمى ضمير فصل، ضمير فصل. وضمير الفصل له ثلاث فوائد، من يعرفها؟ ثلاث فوائد، التوكيد، الفصل بين الخبر والصفة، يعني عدالة عن الأول. طيب، والتوكيد، ثلاث، الحصر. طيب، هذه ثلاث أشياء يعني له ثلاث فوائد. أولا الفصل بين الصفة والخبر، والثاني إيش؟ التوكيد، والثالث الحصر. ونضرب مثلا لهذا يتبين به الأمر. إذا قلت زيد الفاضل، فإن كلمة الفاضل يحتمل أن تكون خبرا ويحتمل أن تكون صفة، والخبر محذوف، والتقدير زيد الفاضل حاضر. فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين إيش؟ أن تكون خبرا، تعين أن تكون خبرا. كذلك إذا قلت زيد الفاضل يحتمل أن يكون غيره فاضلا أيضا، فإذا قلت زيد هو الفاضل هذا حصر، حصر نص الحصر، يعني ليس غيره فاضل، كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. طيب، الثالث التوكيد، فإنك إذا قلت زيد الفاضل حكمت له بفضل، لكن إذا قلت هو الفاضل زدته توكيدا. هنا إنك أنت الوهاب تنطبق على هذا، فنقول أنت ضمير فصل للتوكيد والحصر وتعين ما أن ما بعده خبر إيش؟ لا صفة. طيب، وقول إنك أنت الوهاب، الوهاب يعني كثير الهبة، ولا صح أن تكون نسبة؟ يصح أن تكون للنسبة، ويصح أن تكون للمبالغة، ويمكن أن نقول إنها للأمرين جميعا. فهو الوهاب يعني الكثير العطاء، وهذه صفة لازمة له، وهو كذلك كثير من يعطي، يعني الذي يعطيهم الله كثيرون لا يحصون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأ سحا الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغط ما في يمينه. كيف؟ هنا لم ينقص. وقال الله تعالى في حديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المسيط إذا غمس في البحر. وهل هذا ينقص البحر شيئا؟ لا، فالله عز وجل لا يحصي أحد هباته أبدا، لا حتى بالنسبة لك أنت بنفسك لا تحصي هبات الله لك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها، إنك أنت الوهاب. طيب، في هذه الآية عدة فوائد. أولا، مشروعية الدعاء في هذه الصيغة، لأنه دعاء الراسخين في العلم وأولي الألباب. ومن فوائد الآية الكريمة مشروعية تفسير الدعاء باسم الرب، ربنا. ومن فوائدها أن الإنسان لا يملك قلبه، ولهذا تسأل الله أن لا يزيغ قلبك، فلا تغتر بنفسك أنك مؤمن. فكم من إنسان مؤمن زل والعياذ بالله، ولكن نسأل الله دائما أن يثبتك وأن لا يزيغ قلبك. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أزاغه وإن شاء هداه، يصرفها كيف يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة الدلالة على أن بصلاح القلب صلاح جميع الجسد، لأنهم قالوا: ربنا لا تزغ قلوبنا. ومن فوائد الآية الكريمة أن للقلب حالين: حال استقامة وحال زيف. والإنسان مضطر إلى أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يسيئ قلبه حتى يكون مستقيما. ومن فوائد الآية الكريمة التوسل إلى الله تعالى بنعمه، لقولهم: بعد إذ هديتنا. ومنها الثناء على هؤلاء السادة، حيث اعترفوا لله تعالى بالنعمة في قولهم: إيش؟ بعد إذ هديتنا. وهذا داخل في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن التخلية تكون قبل التحلية، كلام هذا معروف، التخلية تكون قبل التحلية، يعني يفرغ المكان من الشوائب والأذى ثم يطهر. من أين يؤخذ؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، ثم قال: وهب لنا من لدنك. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن الإنسان مضطر إلى ربه في الدفع والرفع، وإن شئت فقل في الجلب والدفع، لأنهم سألوا إيش؟ أن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم وسألوا أن يهب لهم منه رحمة. فدعاءهم أن لا يزيغ قلوبهم هذا دعاء للدفع ولا بالرفع؟ لا تزغ بعد إذ هديت، إذن بالرفع. وهب لنا من لدنك رحمة هذا بالدفع، يعني هب لنا من لدنك رحمة ندفع بها السوء، ولا تزغ قلوبنا ترفع عنا الهداية بعد أن اهتدينا. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة أن العطاء يكون على قدر المعطي بقوله وهب لنا من لدنك رحمة. طيب، هل يمكن أن نجعل هذا من باب التوسل بحال المدعو، أو نقول أن هذا من باب التوسل بصفات الله عز وجل؟ هذا الثاني أفضل، لأنه مر علينا أن التوسل ينقسم إلى ستة أقسام. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة التوسل بأسماء الله لقوله إنك أنت الوهاب، إنك أنت الوهاب، فإن من مقتضى كونه وهابا أن يهب لنا من لدن رحمة. ومن فوائدها أيضا أن الإنسان مفتقر إلى رحمة الله عز وجل، ولهذا سأل الله أن يهب له من لدنه رحمة. ثم قال الله تعالى ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا يقول فيه ربنا إنك جامع الناس، ونقول في إعراب ربنا كما قلنا في إعراب ما سبق، قوله إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. جامع اسم فاعل، وهنا لم يعمل لأنه أضيف، ولولا الإضافة لكان يقول ربنا إنك جامع الناس، لكن بالإضافة لا يعمل إلا الجار. وقول ليوم لا ريب فيه المعنى أنه يجمعهم لهذا الوقت، فاللام هنا للتوقيت، فهي كقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس أي وقت دلوكها، أو كقوله إذا طلقت النساء فطلقوهن لعدتهن أي وقت عدتهن. فالله تعالى جامع الناس لهذا الوقت، يوم لا ريب فيه أي لا شك، ولكن الريب أبلغ من الشك، وإن كان معناهما متقاربا، لأن الريب فيه زيادة قلق واضطراب مع الشك، والشك خال من ذلك، ولهذا جاءت كلمة ريب الدالة بمفهومها اللفظي على أن هناك نوع، على أن هناك نوعا من القلق والاضطراب الحاصل بالشك، لأن من الشكوك ما لا يولد هما ولا غما ولا اضطرابا ولا يهتم به الإنسان، ومن الناس ما، ومن الشكوك ما يهتم به الإنسان ويضطرب ويقلق، مثل هذه الأمور العظيمة الواردة في الأخبار إلى يوم الآخر، فإن الإنسان لا بد أن يطمئن اطمئنانا كاملا. وقول لا ريب فيه إعرابها أن لا نافية للجنس، وريب اسمه، وفيه جار ومجرور متعلق بمحذوف خبره. إن الله لا يخلف الميعاد، نعم، الجملة تأكيد لما سبق من كونه تعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه. في هذه الآية يقول الله تعالى عن هؤلاء السادة إنهم بعد أن يدعوا الله بما سبق يخبروا هذا الخبر المعبر عن إيمانهم ويقينهم بأنهم يؤمنون بأن الله جامع الناس اليوم لا رد فيه، ومن ثم دعوا الله لا يزيغ قلوبهم وأن لا يهب وأن يهب منه لهم منه رحمة، لأنهم يؤمنون بأن هناك يوما يجمع الله فيه الناس فيجازيهم بعمله. فيقول الله عز وجل مخبرا عن هؤلاء إنهم يقرون بهذا اليوم الآخر، وأن الله تعالى سيجمع الناس أولهم وآخرهم، كما قال تعالى قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، وقال تعالى ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. ما أكثر الناس الذين سبقون، وما أكثر الناس الذين يلحقوا بنا والله أعلم. ومع هذا كل هؤلاء الناس سوف يجمعون في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. يسمعهم الداعي لأنه لا يحول بينهم وبين صوته لا شجر ولا جدار ولا جبال ولا أودية، وكذلك ينفذهم البصر لأنهم في أرض مبسوطة غير كروية، فيكون البصر يرى أدناهم مثل ما يرى أقصاهم مثل ما يرى أدناهم. وهذا ظاهر أنه إذا كانت الأرض كلها مبسوطة البسط العديم كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أقصاها سيكون مثل أبنائه، لكن على شكل الحاضر كروية كلما بعد الشيء اختفى عنه منه جزء، فيختفي أول ما يختفي عنه الجزء الأسفل ثم لا يزال يختفي شيئا فشيئا حتى لا ترى. طيب، فالله تعالى يجمع الناس كلهم في ذلك اليوم من أولهم إلى آخره. وهل يجمع غيرهم أيضا؟ نعم، يجمع الجن ويجمع غيرهم. نعم، ما هي؟ الوحوش والبهائم، وإذا الوحوش حشرت وإذا العشار عطلت وغيرهم. نعم، الملائكة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن هذا اليوم يوم عظيم، كل عاقل سوف يعلم له، سوف يسأل الله تعالى أن يقيه شر ذلك اليوم، ليوم لا ريب فيه لا شك فيه لا يرتاب فيه المؤمن. لماذا؟ لأنه دل عليه السمع ودل عليه العقل ودلت عليه الفطرة. ونقول دل عليه إجماع المسلمين، نعم دل عليه إجماع المسلمين واليهود والنصارى وكل متدين دين، فلا دليل فلا أدلة تجتمع هذا الاجتماع على مثل الإيمان باليوم الآخر. ولهذا قال لا ريب فيه، دل عليه الكتاب، أظن دلالة الكتاب واضح. نعم، دل عليه الكتاب في عدة آيات لا تحصى، ودل عليه السنة أيضا في أحاديث كثيرة لا تحصى، ودل عليه العقل، ليس دل على إمكانه بل دل على وجوبه، وهذا هو المراد هنا. كيف دل على وجوبه؟ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، إن الذي فرض عليك القرآن وأوجبه عليك لا بد أن يردك إلى معاد، فلا يمكن أن يدعك سدى. إذ ما الفائدة في قرآن ينزل ورسل ترسل ودماء تراب للمخالفين والنتيجة لا شيء؟ إذن لا فائدة، فلا بد من يوم يجازى فيه الناس على هذه الأعمال. فالعقل يدل على أنه لا بد من أن نحشر إلى الله عز وجل وأن نجازى بعمل، وأن لا يمكن أن تطلق السماوات والأرض ويرسل الرسل وتنزل الكتب ويكون النتيجة والغاية أن نرمس في الأرض ولا نعود، لا بد من عودة. ولهذا نقول إن العقل دل على إيش؟ على وجود اليوم الآخر ووقوعه وأنه لا بد وقع. وش قلنا دل عليه أيضا؟ الفطرة. فإن الإنسان بفطرته لو ترك وفطرته لعلم أن له ربا يجازيه وأن الجزاء يكون في الآخرة ويكون في الدنيا. ودل عليه الإجماع، إجماع المسلمين أمر متوافق معلوم بالضرورة من الدين، بل وإجماع اليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر. ولهذا إلى يومنا هذا إذا مات منهم ميت يصلون عليه ويدعون له بالرحمة والمغفرة لأنهم يؤمنون بيوم الحساب. لكن على كل حال هم آمنوا وحرموا فائدة الإيمان، فلم يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إيمانهم بهذا اليوم حجة عليهم وليس حجة له. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذه الجملة ما تعلقها بما قبلها يا خالد؟ نعم، من دعاء الرأس نزل، يعني يقولون آمنا به ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. طيب، ما معنى الزيغ يا محمد؟ الميل، ومن أي عن كبد السماء. طيب، قولهم بعد إذ هديتنا ما مناسبتها لما قبلها؟ نعم، ربنا لا تزغ قلوبنا، صلتها بما قبله، يعني هل وجودها وعدمها سواء أو وجودها فيه فائدة؟ ما حضرت؟ يا الله، نعم، هي نعم التوصل الله تعالى بهدايته إياهم أن لا يزيغ بعد الهداية. استنى، هذا واحد. فائدة الثانية صح، الثناء على الله بهدايته، فهم من باب التحدث بنعم الله عز وجل. طيب، ما فائدة قوله من لدنك؟ نعم، يعني الإخلاص، وأن تكون هذه الرحمة عظيمة لأنها من عند الله. هل ورد لها نظير من السنة؟ ما هو؟ نعم، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. نعم، قل اللهم إني ظلمت ولا يغفر الذنوب وارحمني غفور رحيم. نعم، قول الوهاب يعيد من أسماء الله، فمجيئها على على هذه الصيغة هل هو للمبالغة أو للنسبة؟ أو لهما جميعا؟ لهما جميعا. اشرح ذلك. نعم. مبالغة لكثرة من يهب لهم، فإن الموهوب الموهوب لهم لا يحصيهم إلا الله عز وجل. قوله جامع الناس ليوم لا ريب فيه، من مراد هذا اليوم؟ يوم القيامة. وما معنى لا ريب فيه؟ أي لا شك فيه. طيب، إذن ريب مرادف لشك، هل بينهما فرق؟ شك بقلق، والشك شك بدون قلق. طيب، يعني يكون متردد لكن ما يكون معه قلق نفسي، لكن هذا لأن الأمر فيه هام يكون فيه قلق لمن شك فيه، لكن المؤمنين لا يشكون فيه، لا يرتبون فيه. ثم قال الله عز وجل إنك لا تخلف الميعاد، هذا درس جديد، إنك لا تخلف الميعاد. هذه الجملة موقعها مما قبلها إن الله لا يخلف الميعاد. نعم، إن الله لا يخلف الميعاد، هذه الجملة موقعها مما قبلها للتأكيد، تأكيد وقوع ذلك اليوم. وجه ذلك أن الله وعد به وهو لا يخلف الميعاد، أي لا يخلف ما وعد به عز وجل من وقوع هذا اليوم. وهذه الجملة أيضا إذا تأملتها وجدتها أنها تخالف ما قبلها في السياق، لأن ما قبلها السياق فيه للمخاطر، ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، والمخاطب. وأما فيها السياق فيها للغائب، إن الله لا يخلف الميعاد، ولم يقل إنك لا تخلف الميعاد. فهل هذا من باب الالتفات والكلام من متكلم واحد، أو هذا من باب الاستئناف وهو من الله لا من قول الراسخين في العلم؟ على قولين للمفسرين، فمنهم من قال إن قوله إن الله لا يخلف الميعاد من كلام الله، وليس فيه التفات على هذا التقدير، ومنهم من قال إنه من كلام الراسخين في العلم، وعلى هذا التقدير يكون فيه التفات. ولكل منهما مرجح، فمن رجح الأول قال إن الالتفات خروج بالكلام عن المألوف، والأصل عدمه، وهذا وعليه فيكون الكلام من كلام الله. ومن قال إنه لا التفات فيها وأن الكلام من كلام الله، نعم، ومن قال إنه من كلام الراسخين وفيه التفات، قال لأن الأصل أن الكلام من متكلم واحد، لا سيما وأن بعضهم مرتبط ببعض. إنك جامع الناس، إنك لا تخلف الميعاد، فهو مرتبط بعضه ببعض. وهذا القول عند التأمل أرجح، ويكون فائدة الالتفات أولا تنبيه المخاطب، لأنه إذا كان الكلام على نسق واحد بقي الإنسان منسجما معه لا يتفطن وتمر به الأشياء وهو ماشي، فإذا اختلف أسلوب الكلام وتغير عليه الأسلوب فحينئذ ينتبه ليش تغير ولماذا تغير، فيكون فيه فائدة إيش؟ تنبيه المخاطر. أما من حيث المعنى فلأن مجيئه بصيغة الغائب أعظم في التعظيم، أبلغ في التعظيم، كأن الرب عز وجل الذي هو الله كأنه ملك عظيم، وهو ملك عظيم سبحانه وتعالى، يتحدث عنه بصيغة الغائب تفخيما وتعظيما، كما يقول الملك الذي يعظم نفسه للجنود إن الملك يأمركم بكذا وكذا، أو يقول القائد إن القائد يأمركم بكذا وكذا، بدل أن يقول إني آمركم. وعلى كل تقدير، فالصفة هنا من باب الصفات إيش؟ من باب الصفات السلبية أو الثبوتية. إنك لا تخلف الميعاد، سلبية لأنها صفة نفي. وقد مر علينا أنه لا يوجد في صفة الله صفة سلبية محضة، وأن النفي الموجود في صفة الله متضمن لثبوت كمال ضده، وأنه لكمال ضده لا يوجد هذا الشيء. فهنا لا يخلف الميعاد ضد عدم إخلاف الميعاد، ما هو؟ إخلاف الميعاد، إخلاف الميعاد، إخلاف الميعاد يكون إما لكذب الواعد وإما لعجزه. كل من وعدك فأخلفك فهو لأحد أمرين، إما لأنه كذوب يعد فيخلف، وإما لأنه عاجز. واضح؟ رجل قال سآتيك غدا ولم يأتي، لماذا؟ يحتمل أنه كذوب فوعد وأخذ، كذا هداية الله أنت معنا. وإما لأنه عاجز، هو صادق لأنه سيأتي لكن عاجز، جاءه مانع يمنعه من مرض أو غيره ولم يأتي. إذن انتفاء إخلاف الله الميعاد لكمال صدقه وكمال قدرته عز وجل، فلكمال صدقه وكمال قدرته لا يخلف الميعاد. وهذه الجملة قلت لكم كالتأكيد لما سبق، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لأنك لا تخلف الميعاد، ومن لا يخلف الميعاد فلا بد أن ينجز ما وعد ويحققه. ناخذ الفوائد. قال الله عز وجل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، في هذه الآية فوائد. هنا ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، طيب في هذه الآية فوائد، منها أن يوم القيامة آت لا ريب فيه لقوله ليوم لا ريب فيه، ومنها تمام قدرة الله سبحانه وتعالى بجمع الناس كلهم في هذا اليوم. ومع هذا فإن هذا الجمع لا يحتاج إلى مدة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم للساهر. ومنها الحكمة، حكمة الله عز وجل في جمع الناس لهذا اليوم، لأن هذا الجمع له ما بعده، وهو جزاء كل عامل بما عمل، كما قال تعالى يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عن سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. إذن فهذا الجمع بحكمة، وهو جزاء العامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب علينا أن نؤمن إيمانا لا شك فيه بهذا اليوم، فإن شك أحد أو أنكر فليس بمؤمن فهو كافر. والناس في هذا المقام ثلاثة أقسام، وإن شئت فقل أربعة: مؤمن إيمانا لا ريب فيه، وشافع، وكافر منكر، وكافر مجادل، يعني مع كونه منكرا يجادل ويخاف. كفار قريش من أي أنواع؟ من النوع الرابع، المنكر المجادل. ومن الناس من هو منكر لا يجادل لكنه في نفسه منكر ما صدق، ومن الناس من هو متردد شاك، ومن الناس من هو مؤمن إيمانا يقينيا كأنه رأي العين في قلبه. ومن فوائد الآية الكريمة انتفاء صفة خلف الوعد عن الله عز وجل بقوله: إنك لا إن الله لا يخلف الميعاد. وانتفاء هذه الصفة يتضمن كمال شيء كماله في شيئين، وهما الصدق والقدرة، فلكمال صدق الله عز وجل وكمال قدرته لا يخلف الميعاد، بل لا بد أن يقع ما وعد به. ثم قال عز وجل مبينا حال الكفار في ذلك اليوم، فقال: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. إن الذين كفروا أي كفروا بما يجب الإيمان به، فكفروا بالله أو باليوم الآخر أو بالملائكة أو بالكتاب أو بالنبيين أو بالقدر، إذا كفروا بأي واحد من هذه الأشياء الستة فهم كفار، كفار لأن الإيمان لا يتبعه، كما قال الله تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. فالذين كفروا أقول بماذا؟ بما يجب الإيمان به، وهي الأركان الستة التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم جوابا لجبريل حين سأله عن الإيمان فقال: إيش؟ لا لا إيه اسمك؟ يلا نعم نعم. طيب، هذه إذا كفر بواحد منها فهو كافر. الكفار لهم أموال ولهم أولاد، وربما يعطيهم الله من الأولاد والأموال أكثر مما يعطي المؤمنين، فهل ينتفعون بهذا؟ يقول الله عز وجل: لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء. تغني لها معنيان: تمنع أو تدفع. فهؤلاء الأموال والأولاد لا يمنعون عن هؤلاء الكفار شيئا ولا يدفعون عنهم شيئا، فهم إن وقع بهم شيء من عذاب الله ما استطاع هؤلاء الأولاد أو هذه الأموال أن ترفعه، وإن قضى الله عليهم بشيء لم يستطيعوا أن يمنعوه ويدفعوه. وقول إذن لم تغني، لم تمنع ولم تدفع ولم ترفع أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. أولادهم الذكور والإناث يشمل، لأن الولد إذا أطلق فهو شامل للذكر والأنثى. ما الدليل على أن الولد يشمل الذكر والأنثى؟ يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا تجد الواحد منهم عنده من الأموال العظيمة الكثيرة شيء كثير، ولكن لو جاءه ملك الموت ما منعته هذه الأموال. عنده من الأولاد والحشم والخدم الشيء الكثير ولا تغني عنه شيئا. طيب، وأولئك هم وقود النار، أعوذ بالله، وأولئك هم وقود النار. مش بالإعراب أولا لنفهم المعنى، أولئك مبتدأ وهم هم مبتدأ ثاني أو ضمير فصل، وقود خبر إما للمبتدأ الثاني وإما للمبتدأ الأول، فإن جعلتها هم مبتدأ ثاني فوقود خبر للمبتدأ الثاني، وإن جعلتها هم ضمير فصل فوقود خبر للمبتدأ الأول. والوقود بالفعل ما نعم والوقود بفتح الواو ما يوقد به، كالطهور ما يتطهر به، والسحور ما يتسحر به، والفطور ما يفطر به، بخلاف الضم فطور وسحور وطهور ووضوء، فهي الأفعال، يعني فرق بين وضوء ووضوء وطهور وطهور وسحور وسحور. السحور يعني الفعل، أكل السحور، هذا يسمى بضم، هذا يكون بضم السين. سحور ما يتسحر به، فإذا جاء إنسان بتمر في آخر الليل فماذا نسمي هذا التمر؟ سحور، فإذا أكله سميناه سحورا. إذا جاء بماء يتوضأ به فهو وضوء، وإذا فعل وغسل وجهه ويديه ورأسه مسح رأسه وغسل يديه نسميه وضوء، وعلى هذا فقط. وهنا يقول وقود يعني ما توقد به النار، مثل الحطب، الحطب وقود النار. هؤلاء الكفار هم وقود النار، ولها وقود آخر ما هو؟ الحجارة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم، فهؤلاء وقود النار، وإذا كانوا والعياذ بالله وقودها فإنها تتسعر بهم أو تسعر بهم وهي في نفس الوقت تحرقهم، نسأل الله العافية. نعم، قال وقود النار، والنار اسم من أسماء جهنم، وهي الدار التي أعدها الله تعالى للمكذبين برسله، وحرها شديد، وفيها زمهرير برده شديد والعياذ بالله. حرها قال النبي عليه الصلاة والسلام إنها فضلت على ناركم هذه بتسعة وستين جزءا، أعوذ بالله، كم يكون مقدارها؟ سبعين، سبعين يعني بالإضافة إلى نار الدنيا تكون أشد منها، تكون مثلها سبعين مرة، تكون مثلها سبعين مرة. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم، قوله كدأ الكاف للتشبيه، وهي والجار مجرور خبر مقدم، خبر لشيء لمبتدأ مقدم، أي دأب هؤلاء كدأب آل فرعون. والدأب يطلق على الشأن ويطلق على العادة، فمثل هذه الآية كدأب آل فرعون يعني كشأنه، وإذا قلت فلان هذا دأبه أي هذه عادته، كدأب آل فرعون أي أتباع أي أتباعه. وفرعون اسم علم لكل من ملك مصر كافرا، كل من ملك مصر كافرا يسمى فرعون، كما أن كل من ملك الروم يسمى قيصر، ومن ملك الفرس يسمى كسرى. طيب، آل فرعون والذين من قبلهم، وقبل آل فرعون أمم، فقوم إبراهيم قبلهم. قول وقوم لوط قبلهم وقوم نوح قبلهم وقوم هود قبلهم وقوم عاد قبلهم، يعني قبلهم أمم. ولهذا قال والذين من قبلهم، ما دعوهم بينه بقوله كذبوا بآياتنا، أي كذبوا بكل ما يدل علينا من الآيات الكونية والآيات الشرعية. وأكثر ما يكون أن يكذبوا بالآيات الشرعية، لأن الآيات الكونية قل من يكذب بها، فالآيات الكونية مخلوقات الله، وقل من ينكر أن يكون الخالق هو الله. لكن الآيات الشرعية التي هي الوحي التي جاء فيه الرسل هو الذي يقع فيه التكذيب. فآل فرعون كذبوا بآيات الله. وش قال فرعون لموسى؟ قال له إنك لمجنون، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، وقال إنه ساحر، ووصفه بأوصاف بالغة وهدده، قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. وكان يذبح أبناء بني إسرائيل ويستحيي نساء، ويقول لقومه أنا ربكم الأعلى، ويقول أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى قصته في كتابه كثيرا من أجل اليهود الذين كانوا في المدينة، ومن أجل الأنصار الذين تلقوا من علوم اليهود شيئا كثيرا. طيب، يقول والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم، أخذهم يعني أهلكهم، بذنوبهم أي بسبب ذنوبهم. والذنب هو المعصية، ومعاصي هؤلاء كلها كفر والعياذ بالله، ولهذا أخذ. وبماذا أخذ فرعون وقومه؟ أخذ بالغرق، فأهلك بما كان يفتخر به. كان يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فأهلك بماذا؟ بالماء الذي كان يجري جنسه من تحته وكان مفخرة له، أهلكه الله عز وجل بالماء. والقصة معروفة، فإن فرعون جمع جميع أهل المدائن من أجل الكيد لموسى، فخرج موسى من مصر هو وقومه، واتجهوا بأمر الله إلى جهة بحر القلزم، وهو البحر الأحمر المعروف الذي يفصل بين قارة أفريقيا وآسيا من ناحية جدة. فلما وصلوا إلى البحر قال أصحاب موسى إنا لمدركون. كيف؟ لأن البحر أمامه وفرعون وقومه خلفه، فهم هالكون على كل حال. إن ذهبوا إلى البحر هلكوا بالبحر، وإن بقوا هلكوا بفرعون وجنوده. فقال موسى عليه الصلاة والسلام كلا، يعني لستم بمدركين. ثم علل ذلك بقوله إن معي ربي سيهدي. الله أكبر، شف الإيمان عند الشدائد كيف يكون. يرى أن البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفه، وأصحابه على ما عندهم من الإيمان قالوا إنا لمدركون، لكنه قال كلا إن معي ربي سيهدي. الله أكبر. فأوحى الله إليه أن يضرب بعصا في البحر، فضرب البحر بعصاه فانفلق بعد كم يوم؟ في الحال بلحظة. الدليل أنه بلحظة، لأنه قال فانفلق، أن يضرب بعصاك البحر فانفلق، شف حذف الله حتى الفعل الذي حصل به الانفلاق. نعم، لأن هذا البحر لما أمر الله تعالى موسى أن يضربه تهيأ للانفلاق، يوم جرت هذه الضربة التي وقعت عليه انفلق. وكم كان؟ كان 12 طريقا يبسا يبس في الحال، وصاروا يمشون عليه على أقدامه، وكانت المياه ككتل الجبال. وذكر بعض المفسرين من خبر بني إسرائيل أن الله جعل في هذه الكتل نوافذ، نوافذ يرى بعضهم بعضا، كل هذه يرى بعضهم بعضا ليطمئن بعضهم على بعض. لما تكامل موسى وقومه خارجين، وإذا بفرعون قد دخل هو وقومه، فأمر الرب عز وجل البحر فانطبق عليه في الحال فغرق عن آخره. ولما أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بني إسرائيل. لما رأى العذاب وعاين آمن أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بني إسرائيل، ولكن لم ينفعه ذلك، كما قال الله تعالى في أمثاله فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولهذا قيل لفرعون الآن تؤمن أنه لا إله إلا الذي آمن فيه بنو إسرائيل وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين؟ يعني هذا الاستفهام للإنكار عليه ونفي انتفاعه بذلك الإيمان. ولكن قال الله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لا لمصلحتك ولكن لتكون لمن خلفك آية. من الذي خلفه؟ بنو إسرائيل، لأن بني إسرائيل كان فرعون قد أرعبه، ولو لم يظهر لهم بدنه على سطح الماء لكانوا يشكون لعله ما دخل في قومه، لعله سلم، فأبقى الله جسده. فاليوم ننجيك ببدنك فقط لا بروحك، لماذا؟ لتكون لمن خلفك آية، حتى يعلموا أنك قد مت. طيب هل ترون أشد من هذا النكال والعياذ بالله في هذا الرجل الطاغية؟ أبدا، نكال بالغ، جمع قوم وظهر مظهر العزة ليقضي على موسى وقومه، فأخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كله فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر عز وجل، أخذ عزيز غالب لا يغلب، مقتدر لا يعجز سبحانه وتعالى. وأهلكوا بهذا الماء الذي كان فرعون يفتخر به، ولهذا قال فأخذهم الله بذنوبه. والب هنا للسببية من وجه وللعوض من وجه آخر. كيف ذلك؟ للسببية يعني أنه بسبب ذنوبهم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ولم يأخذ الله أحدا إلا بدم. وللعوض من جهة أخرى أنه لم يظلمهم بل جعل جزاءهم من جنس العمل، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، والله شديد العقاب. والله شديد العقاب، ختم الآية بهذا الوصف مناسب جدا، لأن هؤلاء الذين أخذوا بذنوبهم أخذوا بماذا؟ بالعقاب الشديد الذي لا أشد منه. ولا أظن أن أحد إلى يومنا هذا يستطيع أن يهلك عدوه كما أهلك الله فرعون. هل يستطيع أكبر دولة في العالم الآن أن تبرح الماء بهذه السرعة حتى أدخل العدو ثم تطبق ما عليهم؟ أبدا لا يمكن. ولكن شديد العقاب عز وجل الرب عز وجل الذي ينزل عقابه بأعدائه لحكمة كان قادرا على ذلك وبلحظة. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى والله شديد العقاب. ثم قال الله عز وجل فوائد بحر ثلاثة وفائدة يقول الله عز وجل إن الذين كفروا لن تغني أموالهم ولا أولادهم إلى آخره. الاستفادة من هذه الآية الكريمة أن الكفار لا ينتفعون بأموالهم ولا أولادهم. لا بل الوارث لكن على اختيار مثل ما بغى. يقول في هذه من الفوائد أن الكفار لا تنفعهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. ومن فوائدها أن المؤمنين قد ينتفعون بأموالهم وأولادهم وهو كذلك. فالمؤمن يتصدق بماله فينتفع ويدعو له ولده في حياته وبعد موته فينتفع. أما الكافر فلا ينتفع ولو دعا له ولده، أليس كذلك؟ طيب، وهل يحل لولده أن يدعو له؟ لا، إلا إذا كان حيا فيحل أن يدعو له بالهداية، وأما أن يدعو له بعد موته فلا يمكن أن يدعو له. طيب، من فوائد الآية الكريمة أن الكافر يملك، أن الكافر يملك. وجهه قول أموالهم فأضاف المال إليه، وهو دليل على أن الكافر يملك ماله. واختلف العلماء في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه، هل يزول ملكه عما تحت يده أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه إذا ارتد الإنسان زال ملكه عما تحت يده، وعلى هذا فلا يصح أن يتصرف فيه، ولكن القول الراجح أنه لا يزول ملكه، لا يزول ملكه إلا إذا مات على ردته، فإن ملكه لا ينتقل إلى ورثته بل إلى بيت المال. ومن المعلوم أننا لو قلنا بأن المرتد يزول ملكه لحصل إشكال عظيم فيها في عصرنا هذا. ما هو؟ أن بعض الناس لا يصلي، والذي لا يصلي مرتد، فإذا قلنا بزوال ملك المرتد لازم من ذلك أن كل تصرف يتصرف به في ماله من لا يصلي فهو تصرف غير صحيح. إن باعوا شيئا لم يصح البيع، وإن اشتروا شيئا لم يصح الشراء، وإن استأجروا شيئا لم يصح الاستئجار، وإن أجروا شيئا لم يصح التأجير. وهذا وإن قال به بعض العلماء، لكن الراجح أنه أن ملكه باق على ماله حتى يموت، فإذا مات فإننا نصرف ماله إلى بيت المال ولا يرثه أحد من ورثته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب، من فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل وأنه لا ينفع مال ولا بنون من الله شيئا، لقول لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. طيب، ومن غير الله تغني ولا لا؟ لا تغني، من غير الله تغني، يمكن يدفع شيئا من ماله ويسلم من القتل، أليس كذلك؟ ويمكن أن يكون عنده أولاد شجعان إذا أراده أحد بسوء دافعوا عنه، لكن من الله لا يغني عنه مال ولا ولد. ومنها من فوائد الآية تشجيع قلوب المؤمنين على الكافرين، وجه أن أموالهم وأولادهم لا تغني من الله شيئا، فإذا انتصرنا بالله فإنما عندهم من والذخائر والأموال والأولاد لا يغنيهم من الله شيئا، أليس كذلك؟ نعم بلى هو كذلك. ولهذا لو شاء الله عز وجل أن يبطل جميع ما فعلوه لأبطله. وأظنكم لا تنسون ما يحصل من الزلازل التي تدمر كثيرا من مصر، ولا تنسون أيضا أن ما صنعوه قد يفسد بأيديهم، قد يفسد بأيديهم. فكم من انفجارات حصلت في مخازن القنابل الذرية والنووية، وحصل بذلك شر كثير عليهم وعلى من حولهم. لو شاء الله سبحانه وتعالى لأعتم الجو فقط اعتاما بالضباب، ولم يستطيعوا أن يفعلوا شيئا، لأن الله سبحانه وتعالى قدرته وقوته لا يقهرها شيئا.